أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا ومرحبا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يقول الله عز وجل في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم. تفضل فضلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى ما يتعلق بمنهج الرسل الأنبياء المبني على توحيد العبادة لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق ومسواه من معبودات فهي باطلة، وكل ما سوى الله فقير بذاته إلى رب العزة والجلال. وبعد أن بين منهج المخالفين في أن المعبودات الباطلة التي يدعونها ويتوجهون في حياتهم نحو تعظيمها وتقديسها والاستعانة بها على غير هدى من الله تبارك وتعالى وعلى غير هداية، فيش معنى لحياتهم ولا لبقائهم ولا لوجودهم ولا في حكم أنشأتها هذه المعبودات من بداية الخلق إلى إعادته، كما بيّن الله تبارك وتعالى في شأن هذا العالم الذي خلقه وأوجده وأرسل الرسل لبيان هذه الحكم. بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمكن لمن قرأ هذا القرآن، وخصوصا هذه الرسالة اللي ذكرها في سورة يونس، لا يمكن أن يكون مفترى من عند رجل لا علاقة له لا بوحي ولا شيء من هذا القرآن. القرآن ده حد ذاته إثبات ودليل على أن من جاء به مرسل من رب. نعم. وهنا سر التحدي، لا يمكن أن يفترى كتاب كهذا، يعني يؤلف واحد يؤلف له كتاب ويطلع زي القرآن. عشان كده التحدي قائم في إثبات عجزهم، حتى من انتسبوا إلى أديان ورسل جاءت من عند رب العزة والجلال. كل هذه الأديان هي في الأصل دين واحد، لكن تنوعت واختلفت بسبب الانحراف عن هذا الايه الدين يعني. نعم. فلو قلت اليهود يتبعون التوراة وكتب الأنبياء إلى ما قبل عيسى عليه السلام، طيب هذا الكتاب اللي عندكم ممكن واحد يألف زيه. صحيح. وأحسن منه كمان. ولو قلت من بعد عيسى عليه السلام النصرانية، لو واحد أعاد صياغة العهد الجديد وكتب كلام كمان وأضاف من عنده، هيطلع منتج أحسن من اللي عنده بعشرات المرات. صحيح. إنما عرفش يعملها مع القرآن. ليه؟ لأن القرآن فيه عوامل التحدي على مستوى الحرف. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم. فهنا الإعجاز، فلا يمكن أن يفطر. محدش يعرف يألفه. هذه رسالة. محدش يعرف يألفه. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفطر من دون الله. ولكنه جاء من عند الله تصديق الذي بين يديه من الكتاب. الذي بين يديه من الكتاب اللي نزلت على الأنبياء والمرسلين وهي حق، وتصديق ما بقي من الحق في هذه الرسالات، من هذه الكتب أو من هذه الرسالات فيما بقي بين أيديكم. لأن مش كل اللي عندهم حق. نعم. وده وصف للحقيقة على واقعها. يعني احنا مش بنتكلم عن حاجة مثلا افتراضية، لا ده حاجة واقعية قدامنا. اي واحد يقرأ الكتاب ده هيقول لك ده فيه تناقضات وضلالات ومخالفات للعقل وللمنطق وللدليل والبحث العلمي، ولما تقرأ في حتى في جمع السنوات في غيرها تناقضات. نعم. لكن لا يعني ان في تناقضات ان ما فيش فيها حق. فالحق صدقه والباطل انكره. واعاد كل شيء الى طبيعته، بس في القرآن مش عندكم بقى. نعم. زي ما هنشوف في قصة يوسف مثلا، في قصة يونس وقصة يوسف وقصة هود وقصص كثيرة جدا جدا جدا. نعم. هي ذكرت بأسماء الأنبياء ليه؟ ليه تلاقي أغلب الصور عندنا أو كثير من الصور زي مثلا سورة البقرة إشارة إلى بقرة موجودة عند أهل الكتاب، هم ربما لم يذكروها، أكتب لك إزاي ولا يعرفوا عنها حاجة، فيجي القرآن يوضح لهم. سورة آل عمران هذه عندهم، هو يسماها باسم، الاسم ده مش موجود عندهم. يعني السورة وكل الكلام والمواقف موجود عندهم، فربنا يذكر اسم مش عندهم يكمل بيه الصورة. لما تتكلم على سورة النساء فالنساء مذكورة عندنا عندهم، زي المائدة، مائدة نزلت من السماء اللي هي بيسموها عندهم العشاء الأخير. العشاء الأخير. شايف انت الأسماء. لما تتكلم مثلا على سورة زي سورة يونس، هود، يوسف، إبراهيم، شايف انت ومريم، مريم ونوح، نوح، الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها بيذكرها ويسمي الصور بها على أساس ان كل اسم يذكر دليل إثبات وإدانة لليهود والنصارى في عدم إيمانهم، كأنه صاعقة نزل عليهم على تمام. بس يكفي ان يقول بس اسم يونس، وبعدين يذكر التفاصيل الدقيقة في رسالة يونس عليه السلام ورسالة الأنبياء ما تذكرتش عندهم. نعم. وعشان يجيب لهم الإمارات فيذكر لهم من العلامات اللي موجودة في قصة يونس من اللي موجود عندهم ما لا يستطيع الإنسان أن يتهرب ويقول لا ده يونس ده غير يونان. أنت خد بالك إزاي؟ فيذكر علامات، العلامات ديت مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا يعني مش هتفلت. هذه الرسالة معناها يعني مش هتفلت وتحاول تقول لا ده غير ده، لأن نجاح النصارى في بقائهم واستمرارهم إلى الآن هو في تضليل أتباعهم. نعم. في تضليل أتباعهم، في إن يفصل الكتاب ده عن ده، ما تقراش ولا تقارن. فيشوه سورة القرآن في الكنيسة يقول لهم ده فيه سحر، مفيش سحر ولا حاجة، ده كل ما قلنا لك إن فيه حق وأنتوا عندكم باطل. وظلوا مئات السنين منعين النصارى أساسا إن هم يقرأوا في كتابهم. في كتابهم. لأن لو قرأوا في الكتاب وقرأوا، أنت تعرف لو كان مثلا أيام زمان، نعم، سواء كان في أيام الفتوحات أو في أيام الدولة الأموية أو العباسية أو دولة المرابطين أو في غير موضع يعني. نعم. كان الناس بتطلع على الكتاب اللي عندهم في الكنيسة زي ما احنا بنطلع دلوقتي، والقرآن كان إن عدم وجود النصارى خالص. واليهود واليهود. لكن هم بيحافظوا على أساس أن يفصلوا الناس عن أن يقرأ القرآن ويقرن. القراءة والمقارنة دخلهم في الإسلام، لأن الناس عايز الحق وعايز الحقيقة وعايز ما ينفع، فأنت إيه اللي هينفع في الدنيا؟ أصحاب الهوى والمصالح هم اللي بيبقوا حريصين كل الحرص على اللي هم القيادات بتاعتهم، بطوات أو قساوسة أو مطارنة أو جماعة اللي هم الحكام المنتفعون بوجود النصارى على جهل وضلال. لكن أي تفصيل بيبقى في صالح المسلمين عرض مقارنة ودليل. احنا ما بنضغطش على حد في انه يدخل الاسلام، احنا بس بنقول له افهم، قارن، شوف اللي في مصلحتك يعني. اما كونك تيجي ولا ما تجيش فدي قضيه تخصك انت بقى، انت حر فيها يعني. فبقول وما كان هذا القران يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طب تفصيل الكتاب يعني ايه؟ تفصيل الحق وفصله عن الباطل فيما عندهم يمشي. تفصيل الكتاب اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الرسائل توجه إلى كل الناس، سواء كانوا مؤمنين اتبعوا فيفصل لهم الأحكام، كتاب أحكمت آياته وعليهم تفصل حكم حكم يمشي. تفصيل الردود والإشارات والرسائل إلى كل المخالفين على اختلاف أنواعهم، سواء كانوا من المغضوب عليه من اليهود أو الضالين اللي هم النصارى أو المنافقين أو المشركين أو الملحدين، فتفصيل الكتاب. ولا ريب فيه من رب العالمين على إن اللي أنزل هو اللي خلقنا. لف ودور وروح يمين وشمال هتلاقي إن الكتاب نزل من عند رب الايه العالمين. فاللي هيقول لك هو افتراه، طب ورينا شطارتكم، هات زي هات زي. ام يقولون افتراه زي ما الكنائس بتقول وزي ما النصارى بيقول قران مفترى. ما فيش حاجه اسمها قران، ده مؤلف زي ما بيقول بعض الحاقدين من النصارى في قنواتهم. ده شيطان نزل عليه وراح خده من عندنا وما خده من عندنا. طب هو خد من عندكم، طب ورونا انتوا لما تاخدوا هاتوا اللي عندكم اساسا، هاتوا اللي عندكم اساسا وقارنوه. ام يقولون افتراء قل فاتوا بصوره مثله. فاتوا بصوره ايه؟ بصوره مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. لموا كل اللي تقدروا عليه، قوموا كل اللي تقدروا عليه، هيشمل التقنيات الحديثه بتاعتكم. صحيح. يلا بقى ورونا بقى السوبر كمبيوتر وكاله ناسا كل اللي عندهم وكلمات يعملوها ويحاولوا يشوفوا لنا قران تاني كده غير القران ده، طالما محمد مؤلف وطالما ان انتوا اتعميتوا في عينكم وما انتوش شايفين حاجه خالص، هنعمل لكم ايه؟ نعم. ورونا شطارتكم بقى. يلا يا بتوع ناسا، يلا أيها الدول دائمة العضوية وعندك إمكانيات البشرية، اتجمعوا كده خمسة مع بعض في مجلس الأمن من غير فيتو ولا بتاع واعملوا قرآن زي. أم يقولون افتراء قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. حتى هاتوا الآلهة بتاعكم، يعني يقول إيه سبحان الله، وادعوا من استطعتم من دون الله. طيب اللي استطاعوا من دون الله هاتوا الالهه بتاعتكم اللي انتم بتقدسوها. فلو كان يسوع اله هاتوا. نعم. مش كده؟ نعم. خليه يساعدكم في العمليه دي. هاتوا بوذا. هاتوا كريشنا. هاتوا كل التقنيات بتاعتكم. ده عندهم تقنيات جامدة. بيتابعوا بقى كل حاجة وبين العالم كله. وادعوا من استطعت. طب هاتوا كمان الجن والايه؟ واتباعهم والانس معاهم. كل لا يستطيعون. فالحقيقة ان هم كذبة اهل الجحود. نعم. حقد في قلوبهم، حسد. هقت حسن على دين الله وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها بهذا القرآن. فالحقيقة أنهم كذبوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بإيه؟ بعلمه. بما لم يحيطوا بعلمه، أي بما ورد في القرآن من أوصاف دقيقة لحقيقة الحياة إنها دار ابتلاء وسيعقبها دار إيه؟ جزاء، والكل سينقلب إلى دار الجزاء غصب عنه. فهم ما مش عايزين يقرأهم ولا راضيين ان يخلوا شعوبهم تقرأ ايه التفاصيل اللي في دار الابتلاء وايه التفاصيل اللي في دار الجزاء، وان الكل سينقلب هناك وسوف يتحملون المسؤولية على جحودهم ونكرانهم وحسدهم وحقدهم. نعم. والتفاصيل بينها الله عز وجل في القرآن كلمة كلمة فيما يتعلق بوضع الإنسان في الآخرة في دار الجزاء. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني كلمة لما يأتهم تأويله يعني لم يأتهم تأويل هذه الأشياء بعد التأويل، معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. يعني هو وصف لهم إيه اللي هيحصل هنا، وهيقولوا لبعض إيه، والآلهة بتاعتهم هتقول إيه، وهيردوا على بعض في إيه، وهم بيسترخوا في جهنم، ودول بيردوا على دول، والشيطان بيقول انا بريء منكم، واهل الجنه دخلوا الجنه، والشفاعه والحشر والميزان والعرض والحساب والصراط، كل الكلام ربنا وضحه وبينه في القران وبينه في السنه. نعم. ما رضوش يقروا، كذبوا به، و لسه ما جاش ايه الاحداث دي، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. اللي هو قال في موضع تاني يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوه يعني معنى تنسوه، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ورسل ربنا أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إن الرسل شهدت للنبي عليه السلام، والنبي هو اللي هيبقى موجود في الشفاعة عظمى. ده كل حاجة قالها قبل كده. ولما كذلك كذب الذين من قبلهم أي برسلهم. فقوم يونس لما كذبوا بيونس جاء العذاب فآمنوا، هم دول بس اللي استثنوا اللي في الصورة دي. أما ما سوى ذلك فكانت تأتيهم الرسل فيكذبوا فيلحق بهم العذاب كما أخبرت الرسل، ويوم القيامة نفس الكلام. فانظر كيف كان عاقبة الإيه؟ الظالمين. أهلكهم الله في الدنيا وسيهلكهم أيضا في الآخرة. ثم قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. من لا يؤمن به يعني في من المشركين والكافرين واليهود والنصارى من يؤمن بالقرآن على أنه حق من عند الله. نعم. ويجحد. ومنهم من لا يؤمن به لأنه ما يعرفش عنه حاجة، أقبلك إزاي بس هو مكذب به خلاص، ما عندوش استعداد يسمع. وربك أعلم بالإيه؟ بالمفسدين وأنواعهم، هم آمنوا في داخلهم أم لا. تمشي الآية كده. وبرضه على المعنى الآخر ومنهم من يؤمن به أي يدخل في الإسلام ويتبعك، ومنهم من لا يؤمن به فيظل على كفره أو على نفاقه أو على جحوده، وربك أعلم المفسدين أي بمكرهم فيما بينهم للقضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ينفع المعنى ده وينفع المعنى، والاثنين مراد في الآية، يعني من المراد في الآية. لكن الأول أنا أميل إليه على اعتبار إيه؟ إن ربنا بيصف حال قلوب المشركين وقلوب الكفار وقلوب اليهود والنصارى. إنه قال وربك أعلم بالإيه؟ بالمفسدين. فالوصف الجامع لهم إنهم إن هم مفسدون. فالمفسدون في منهم اللي عارف إن رسول حق، في اللي عارف اللي ما يعرفش. يعني مؤمن وممكن ما جاء به. يحق ولكن يجحده أو ولكن يجحده. وفي اللي موش مؤمن به بس بيجحق به يكذب به بس وخلاص. وإن كذبوك ما فيش فايدة فيهم يعني، فقل لي عملي أي جزاء عملي ولكم أعمالكم. ربنا هيحاسبنا هيحاسبكم. نعم. أنا أديت رسالة علي وأنتم تحملوا أوزاركم، أنتم بريئون مما أعمل. يعني إيه بريئون مما أعمل؟ يعني أنتم هتتحملوا مسؤولية أفعالكم كاملة وأنا هتحمل مسؤولية أفعالي كاملة. ماليش دعوة بيكم ولا بيكم دعوة. إحنا اتفصلنا بينا وبين بعض. نعم. وأنا بريء مما تعملون. مما تعملون. أنا بريء مما تعملون وأنتم بريئون مما إيه؟ أعمل. يعني أنا ما أقدرش أنني أعملها ديمقراطية. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. هذا معنى الكلام. لأن هم حاولوا يعملوا إيه؟ ان هم يقول لك ما تيجي انت سنه واحنا سنه. نعم. نعبد الهك عام وانت تعبد الهتنا ايه عام. ديمقراطيه يعني. الحكم يبقى فيها الاغلبيه. قالوا لا. وده اللي بنقوله دلوقتي. احنا ما نعرفش الحكايه دي. ديمقراطيه في الفاظ الغربيين لان مصطلح غربي وانتشر الان. مصطلح انجليزي غربي. نعم. ما هوش مسلم اصلا المصطلح ده ولا له علاقه، ده كلمه مترجمه اعجميه مترجمه. تعني عندهم حكم الاغلبيه. فلو اتفق الاغلبيه ولو كانوا كفارا على شيء وزادوا على الخمسين واحد يبقى هم لهم الحكم. وواجب على التانيين انهم يسلموا ويقروا بهزيمتهم في هذه الديمقراطيه. فالإسلام لا يقام على حكم الديمقراطية والأغلبية، وإنما يقام على الفصل بين الحق والإيه والباطل والتعايش بين الحق والباطل. الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل في المعتقد. نعم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما إيه تعملون. تحمل مسؤولية أفعالك وأتحمل مسؤولية أفعالك، لكن يتعايشوا مع بعض. فخلي كل واحد بقى إيه هو حر، ده بيدعو وده بيدعو، ده ما بطلش كلام وده هيقول. فكل واحد من خلال بقى الناس تفوق في الايه في الدعوه لغايه ما تدرك الحقيقه. نعم. انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما ايه تعملون. تعملون. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني من هؤلاء اللي هم آمنوا بك أو لم يؤمنوا، فيه ناس راح تسمع وبتتابع كويس وبتتابع كويس، لكن في الظاهر لا يعلنون ولا يستجيبون. طب انت تعمل لهم إذا كان هو أصم هو بيسمع، بتنادى عليه ما بيردش عليك كأن ملوش عقل. وده في الحقيقة أثبت له السمع وأثبت له العقل لكن لم ينتفع به. تفهم إزاي؟ أثبت السمع والعقل. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. هتعمل لهم إيه؟ هم أصلا بيبقوا يسمعوك. وبعدين يقول لك إيه؟ ومنهم من ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. هنا في لفتة جميلة يعني. ومنهم من يستمعون. يستمعون هنا جمع. يبقى على الأقل كان في ثلاثة بيسمعوا من المشركين أو الكفار أو اليهود أو من غيرهم. نعم. والآية كانت مكية، فكان في أيام مكة في الشرك قبل الفكرة. فكان بعض المشركين يزيد عن الثلاثة بيسمعوا له. فقال ومنهم من يستمعون إليك، لكن لما قال ومنهم من ينظر إليك ذكر واحد. ما قالش ينظرون. ما قالش ينظرون إليك. أفأنت تهدي العمي فجمعهم زي ما جمع الصم. فالقاسم المشترك بين المشركين في الظاهر عدم الاستجابة، فهم عمي وصم وصم، لكن في الباطن اللي قاعد بيتابعك وبيراقبك وبيصيلك ممكن بغيظ او متضايق منك او قاعد بيشاهد ويدقق في حركاتك كان واحد. يعني في واحد كان قاعد ايه يتابع افعالك ويشوفك او بيترصد لك او بيحاول يبصلك بغيظ او او قاعد يتامل فيك وبيقول لك مش ممكن ده، يعني ايه في تناقض، مش ممكن ده يكون واحد مدعي او كذاب. هو واحد بعينه، ربنا ما ذكرش فيه بالك ازاي، انما قد ولا ورد في السنه، يكون في حد معين مقصود بالايه، يكون حد واحد معين وصلت له هذه الرساله، او واحد نظر، خلي بالك ممكن تيجي على المعنى ده، واحد نظر بعد واحد على مدد متفرقه، نعم، لكن في ثلاثه راحوا في يوم واحد يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن ومنهم ما ينظروا اليك، ما هو كلهم بيبصوا عليك، بس في اللي بينظر نظره التامل او نظره التدقيق او الغضب والانتقام او المحبه والاعجاب، دي متختلفه من شخص لاخر في وقت لاخر. انما اللي راحوا يسمعوا كانوا مجموعه وكل واحد مش عارف عن التاني حاجه، فراح يتهرب من التاني فقابلوا بعض هم الثلاثه، زي ما ذكرنا القصة في هؤلاء أبو سفيان ومجموعة معاه. نعم. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لاحظ هنا أن القرآن في نزوله بيرد على رسائل كثيرة جدا جدا، وبيبعت رسائل كثيرة جدا. مرة ناحية اليهود، مرة ناحية النصارى، مرة ناحية المشركين، مرة ناحية الملحدين، مرة ناحية واحد حيقول كذا، يعني كأن في مجموعة ردود، ومن ضمنها معالجة الواقع وقص الأحداث في بناء هذا الدين حتى يكتمل. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين بيكتمل عن طريق الأحداث اللي بتحصل ونزول الآيات تعالج واقع وتحكي أصناف الناس وقلوب الناس وتنوع أحوال الناس ومواقفها من هذا المنهج. فالقرآن بيعالجها واحدة واحدة كده. كل الكلام ده علشان الاتجاه في النهاية إلى الصراط المستقيم اللي كان عليه طريقة الأنبياء والمرسلين. وبعدين ذكر الله تبارك وتعالى ان اللي هيضر هيضر نفسه، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. هم قاعدين في دار، قاعدين نقول لهم الدار دي كذا والدار دي كذا، وهذه الدار الابتلاء والامتحان، وربنا استخلفكم ومن عليكم وانعم عليكم، فوحدوا الله عز وجل ونفذوا مراده لان دي ارضه وده حقه عليكم. نعم. أنتم مستخلفون في هذه الدار رعاة، قوموا بالرعية كما أمر صاحبها، وما فيش فايدة فيهم. فاللي هيضيع خلاص، أنت ما تستحقش المكان اللي ربنا اداها لك، لأن مكانة الإنسان عظيمة جدا. قال ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ايه تفضيلا. وبعدين غير كده كمان يقول هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفر، انت اللي جبته لنفسك. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، ربنا سبحانه وتعالى يذكر حديث قدسي عن النبي عليه السلام يروي عن رب العزة يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حرمت الظلم على نفسي أي كل حاجة تتعمل بالحق والعدل وعدم الجبر، فيش إلزام على وضع يحتد فيه الإنسان على رب العزة والجلال. نعم. بس يا رب انت جعلتني انسان ليه؟ استخلفتني ليه؟ استأمنتني ليه؟ ليه جعلت الملائكة يكونوا بالوضع ده أو الشياطين بالوضع ده؟ كل حاجة إجابتها واضحة وضوح الشمس. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق. بالحق، عدل، ميزان موجود في الكون، ميزان فيه قمة الحكمة، حكمة ربنا سبحانه وتعالى التي تتبدى في الأشياء. قال إني حرمت الظلم على نفسي، وربنا قادر على أن يفعل ما يشاء بدون تخيير. تخيير في التسخير، تخيير في حمل الأمانة، تخيير للملائكة اسجدوا لآدم، تخيير للإنسانية في اختيار الجنة والنار كده. ربنا قادر على أن يحطهم غصب عنهم، ومش حد يفتح خشمه ولا يرفع خشمه. نعم. طيب، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرم شرعا. شرعا. يبقى حرمت الظلم على نفسي كونا. تحريم كون. وجعلته بينكم محرما يبقى تحريم إيه؟ شرع. أقول فلا تظلموا. ليه الظلم ده؟ أكبر الظلم إنك تنسب حاجة ماهيش حق لأي حد إلى غير الله عز وجل. نعم. يعني هذا الحق لله تنسبه لغير الله ليه؟ ده ظلم عظيم. ليه تتعامل مع بعض المخلوقات الفقراء بذواتها اللي محتاجة ربنا وربنا أقامها على إن هي آلهة وتعظمها وتدعوها وتستغيث بها استغاثة لا يجيبها إلا رب العزة والجلال؟ نعم. فلا تظلم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. يعني إن لم يأتكم هداية من ربكم هتفضل على الضلال، يعني مش عارفين راسكم الربيب، لا عارفين البداية ولا عارفين النهاية ولا حكم ربنا سبحانه وتعالى. أنت شايف إن في حكم صحيح؟ نعم. هي إيه؟ إيه الحكمة من ضر الابتلاء؟ إيه الحكمة من الأشياء اللي موجودة فيها كده؟ بغير هداية من الله ما حدش يعرف يوصل. يعني هنا الأصل في الناس إن هم على ضلال إلى أن يدخلوا في الإسلام. ممكن أن نقول لا، الأصل في الناس الاستعداد للإسلام، لكن بغير منهج الأنبياء والمرسلين لهم حجة على رب العالمين. اللي قال فيها إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن هيضل، لأن ما فيش حد هيرشده الحق. هيعرف إزاي الخالق؟ هو اللي فيه خالق، لكن هو مين؟ مش عارف. كل الضلالات دي كلها جايه لانهم مش عارفين الخالق. اوزيس وزوريس، الاب والابن والروح القدس، ضلالات وثنيه كلها. كريشنا، بوذا، الالهه بتاعتهم كلها قصص تقريبا متشابهه. نعم. اب وابن وروح قدس. فربنا سبحانه وتعالى جعل فطرة الناس لاستعداد الإسلام، هي الفقر الذاتي اللي محتاج فيها الغنى الذاتي. لكن إن لم يرسل الرسل ليذكروا الناس بهذه الفطرة ما يقدرش الإنسان يتذكرها. فلازم الهداية الشرعية. فلازم الهداية الشرعية. كلكم ضال إلا من هديته. يعني ما أنا كلكم ضال، يعني مش عارفين طريق الهداية. هو هيعرف طريق الهدايه من غير ما يجيله؟ فلو قال لك العقل هيهديني، عمره ما كان العقل سبب في هدايه كامله ابدا. انا قلت احنا مش عايزين وحي خالص وهنمشي احنا على دماغنا. نعم. كل واحد فكر بعقلك وخلاص، عيش في الحياه بعقلك، مالكش علاقه بوحي ولا دين. ما ينفعش. اللي انت شايفه غير اللي انا شايفه، فتتعارض الارادتان. عقلي ولا عقلك؟ هيحصل مشاكل. عمرهم ما هيتفقوا. لن يتفقوا على شيء. ولو اتفقوا على شيء اخبرك ازاي؟ هيبقى قليل بالنسبه اللي اختلفوا فيه. وكل يوم هيغيروه. الامور كتير. كتير جدا جدا. فعلشان تتحل المشكله لازم يكون اللي خلق الكون ينزل طريق للهداية وانه هو ده الطريق الصحيح فيخضع له الجميع. وده أمر مسلم به أساسا يعني. وده هو مستعد لكده. يعني الناس كلها مؤمنة إن في إله للكون. آه. في خالق للكون. فالخالق لما يبعث رسالة يهتدي. ولذلك إذا رفع الناس شعار هداية الله الشرعية. نعم. تمسك بالهداية النبوية حقا وصدقا اجتمع عليهم الخلق وأحبوه وتعلقوا به. طلعت النقطة دي؟ نعم. يعني من دعا إلى طريق الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وهو ده الهدف فعلا في الحياة إن الناس تعرف الصالح فين وتعرف طريق الهداية فين، كل الناس يتلموا حول منه في النهاية، لأنه بيقعد مع نفسه يلاقي إن ده أفضل حاجة فيمشي وراه. هو ماشي وراه مش تعظيما لفلان. تعظيما للحق. تعظيما للإيه؟ للحق. للحق. نعم. فيحس إن هو والحاكم واحد. جسد واحد، لأنني وانت في طاعة الله عز وجل. نعم. بغير ذلك ولا انت تطلع مين؟ شو معنى انت اللي تحكم؟ انا اقدر امشيك. وانا اقدر امشيك، وانت تمشيني ليه؟ انت ابن مين؟ ولا ليك ايه؟ ولا بتفهم ايه؟ ده انا بفهم اكتر منك. فاصحاب العقل اللي هم بعيد كل البعد عن الشرع وعن الدين لازم يختلفوا فيما بينهم. فأول ما تبعد عن رب العالمين وعن هدايته الشرعية لازم تحصل المشاكل وتتوالى حتى يتفرق الناس. نعم. والشيطان يدخل. لكن لو رفع كتاب الله وسنة رسوله ودافعوا عنه جمع الله القلوب حوله. فربنا ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار، وألف بين قلوب الأنصار بعضهم وبعض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دي قاعدة لو حد درسها يقول لك هو ده اتخذ منها قرارات على مستوى دول. لما الرئيس أو الحاكم يقول للناس نحن نريد الإخلاص لرب العزة والجلال ونريد إن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو قائدنا وما يرضي ربنا نفعله، هتلاقي الناس كلها حل منه. لأن هينكشف أصحاب الأهواء. صحيح. إنما لو حصل إن نحى كلام الله وكلام رسوله جانبا وبدأت الأمور يقول لك أنا عقل أحسن من عقلكم، لا أنت عقلك ما بتفهمش بعيد. فيقول لك بقى فيه يطلع لك فيه كل الامور حتى يتفرق الناس. والله ده استاذ دكتور وده وتطلع مين وانت ليه تحكمنا وليه تعملنا؟ يبدو ياكلوا. هذا شان الديمقراطيه وشان من عاش لارضاء الله عز وجل وتحقيق الرساله التي خلقنا الله من اجلها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشخص لو جه بقى يتكلم على المطلوب ان هو يستهدي فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم. كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وبعدين يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم. وبعدين عنده من الخزائن ما يكفي الجميع. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني بسيطة أو وبرضو لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني سواء الخلق كلهم آمنوا أم أعرضوا فملك الله لا يتأثر. لو قاموا كلهم في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الإيه؟ البحر. مش حق. خزائنه لا تنفع. نعم. القضية بقى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عشان كده قال ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وانت هتضر ربنا في ايه؟ اولا هو لا يظلم الناس شيئا، نعم، بل له الفضل والمنة وله العطاء والرحمة. نعم. لما تيجي تتكلم على رحمة ربنا العامة ورحمة الايه الخاصة، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هتروحوا هتروحوا هناك، فانتوا اللي هتتحاسبوا، واللي هيلاقي خير يبقى هو قدم لنفسه، واللي يلاقي شر لا يلومن الا ايه نفسه. نعم. فما فيش غير اياك نعبد واياك نستعين، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم، عشان يروحوا له هناك بقى، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. يعني المدة اللي قعدوها في دار الابتلاء ساعة من النهار، ساعة بالنسبة للآخرة ساعة أو أقل من الساعة. سواء كان أبوه عاش 60 أو عاش 70 أو 80 أو هو نفسه عاش، ابن 60 70 أبوه وأمه. نعم. كأن لم يلبسوا إلا ساعة من إيه؟ من النهار. من النهار. يتعارفون بينهم، كأنهم بس بيعرفوا بعض، مجرد بس إنهم يعرفوا بعض، لأن فعلا ما فيش مما يبقى في الآخرة غير التعارف بين الناس ثم ينفصل. يعني مثلا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ان الشخص بيبقى عايش فيما يخصه، ملوش علاقه بالاخرين، غير ان يلتقي به كده في حاجه يذكرها. يعني ده والدي وده ودي امي وده فلان. لكن وده من ناحيه لما ما فيش اي تعامل ما بيننا خالص دلوقتي، خلاص ما فيش يعني. نفسي نفسي. وبعدين مش حكايه بس نفسي نفسي، لا يعني اسباب الحياه الدنيا تعلق فيها الاب بابنه وحب حاجه عنه. نعم. والام بابنها. في الآخرة الأم مع زوجها مش مع ابنها، يعني رجل أسرة تكيف الآخرة بشكل جديد. لكن ممكن نشوفه بعض على حسب اشتهاء الشخص في أن يرى أو عدم الرؤية. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فهي بتبقى قضية تعارف، ساعة للتعارف في الدنيا، لكن في الآخرة النظام بيختلف. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نعم. إنهم لم يهتدوا بالهداية الشرعية اللي يهدينا الصراط الإيه؟ المستقيم. لم، وطبعا هم يقول لك كذبوا بلقاء الله، إن أغلب الناس زي ما بقول لك كده، أغلب المعرضين عن هداية رب العالمين يهود كانوا أو نصارى أو من المشركين أو من المنافقين أو كل أصناف البشر أتباع الشياطين. نعم. عاشوا للبقاء في دار الابتلاء كأنها دار جزاء، يستمتعوا فيها وخلاص، ونهايتهم بموتهم. وده شغل إبليس، لأن إبليس هو عايش الحياة لوحده، فعايز يموتهم حقدا وحسدا منه عليهم، لأن ده اللي كرم ربنا، عايز يضيعه. نعم. فشوف بيضيع أعداد كبيرة جدا جدا. هو وعد ربنا سبحانه وتعالى بهذا، قال أنا سيبنا وسوس له وأنا أثبت لك إن ما يستاهلش. نعم. فابتلاه الله عز وجل. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فإبليس يقول له طيب أنا حسعى إنني أجيب ذريته كل ذريته لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالعباد هم كلهم عباد ربنا، بس العباد بمعنى الخاص، إن العبادة على المعنى العام بمعنى الفقر، والعبادة بالمعنى الخاص بمعنى الافتقار. فالذين لجوا إلى رب العزة والجلال أنت بنفسي عليهم سلطان. وسوس ما توسوس مش هتأثروا، استعيذوا بالله عز وجل ويرجعوا إلي فيحميهم الحق سبحانه وتعالى. لكن ما سوى ذلك مش عامل حساب اللقاء عندما يرى الله عز وجل، ده بقى خايف ومرعوب. فإبليس بيعيشهم في الأماني. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، عايشين على طريقة إبليس وطريقة الشياطين. وده حياتهم ودعوتهم في الحياة، دعاء غير الله، عبادة غير الله، تحريف للكلمة عن مواضع، نفاق وتلون في الدين، اتباع طريقة اليهود والنصارى شبرا بشبر وزراعا بزراعا. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. نرينك بعض الذي نعدهم، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم. فأخبر الله نبيه أنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نعم. فمما أراه الحق سبحانه وتعالى لنبيه أن الله نصره وعز دينه. نعم. أعز جنده وهزم الأحزاب وحده وفتن في كل عام مرة أو مرتين، وكل يوم يزداد النبي عليه السلام نصرة وعزة ومكانة ورفعة، وهم يزدادوا ذلا ذلا وقلة. نعم. يزدادوا ذلة وقلة، عدهم اللي لغاية ما تنقصوا وانقلبوا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني يتوفاك الله فتموت يعني. ويأتي من بعد ذلك من يتابع دينك واللي كانوا معاك يموتوا فيرجعوا إلى رب العزة والجلال، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، الله شهيد على ما يفعلون. فإن كانوا كافرين هيحاسبهم رب العالمين على كفرهم وإزائهم للمؤمنين وإزائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وده معناه أن في ناس من المشركين أو الكفار عاشوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام زي أغلب كثير من المنافقين وكثير من المشركين عاشوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن عمر الخطاب يعني ما كانش مصدق أن الرسول مات، لأنه يظن أن لا يموت الرسول حتى يقضي على المنافقين. ده كان ظن عمر بن الخطاب. نعم. رضي الله عنه. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام فارب إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجع. وكذا الحال فيما يتعلق باليهود والنصارى، اللي هم اليهود اللي طردوا والنصارى اللي كانوا بيجهزوا في غزوة تبوك واستمروا وجاءوا بعد ذلك المسلمين، وناس من المشركين ارتدوا وناس من المسلمين ارتدوا عن الإسلام وماتوا على الردة في حروب الردة. فاللي زي دول إلى الله مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول. يعني خلي بالك بقى، زي ما أرسل النبي عليه السلام إلى الناس كافة إلى يوم القيامة، كان قبل كده كان كل أمة يجي لها رسول يقول نفس الكلام اللي اتقال في هذه السورة، نفس المنهج ونفس نفس المنهج. ولما يأتي رسولهم يوم القيامة شهيدا عليهم ليحاسبهم الحق سبحانه وتعالى، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم إيه؟ لا يظلمون. فلما نزلت الآيات دي على النبي عليه السلام قالوا إيه؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما تدينا خبر كده. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء ما شاء الله، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لن يهرب. لن يهربوا من الناس. أي نعم. فهنا الكلام هنا مرتبط بفهم رسالة الأنبياء والمرسلين على المعنى المنهج العام، وحيضرب مثل للأنبياء والمرسلين من خلال النص على أسمائهم وحالة كل واحد منهم فيما سيأتي.